وأضحيته بالجعد، لأنه نحى نحو مذهب الجهمية الذين أولوا الكلام وأنكروا الخلة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في هذا الحديث: إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل، فإن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، ولو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. في هذا دليل على أفضلية أبي بكر على هذه الأمة، وأنه من أفضل الأمة عليه رضي الله عنه وارضاه بعد نبيها عليه الصلاة والسلام. في هذا رد على الذين يبغضون أبا بكر رضي الله عنه وأرضاه، فلو وزن إيمان أبي بكر بعد نبيها ولو وزن إيمان أبي بكر بإيمان الأمة بعد نبيها لرجح إيمان أبي بكر. ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبي: لا تحزن إن الله معنا. وممن شهد له الرسول صلى الله عليه وسلم بالجنة فهو من أفضل الصحابة، وممن شهد له الرسول صلى الله عليه وسلم بالجنة وهو الذي قال: لو كنت من متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. فبهذا دليل على أفضلية أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه، وفي هذا إشارة إلى توليته إلى تخليفه من بعده، وأنه يكون من بعده عليه الصلاة والسلام، كما دلت على ذلك آثار وأحاديث فيها، كما ذكر ذلك ابن تيمية رحمه الله في منهاج السنة، فإنه ذكر من الآيات والأحاديث ما يدل على فضل أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. ثم قال بعد ذلك: ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. في هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول في آخر حياته خوفا من بناء المساجد، من بناء على قبره مسجدا، وكل من بنى أوصى أن يبنى على قبره مسجد، فإن هذه الوصية لا تنفذ، ولا عقوق عليك أيها الولد، ولا إثم عليك، بل عليك أن لا تنفذ هذه الوصية، بل يحرم عليك أن تنفذ هذه الوصية. إذا أوصى والدك أن يبنى على قبره مسجدا فلا تبني على قبره مسجدا، فإن من بنى مسجدا على القبر فإنه قد ارتكب محرما وعصى الله ورسوله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا فإني أنهاكم عن ذلك. ومن فعل ذلك فعليه أن يتوب إلى الله وأن يهدم ما بنى، سواء كان بنى مسجد أو بنى ضريح أو بنى حجرة أو بنى قبر أو بلط، جعل بلاطا على قبر حتى ولو كان بلاطا، أو جعل رخاما على القبر أو كتابات، أو جعل زهور، أو رفع القبر فوق شبر، فقد عصى الله ورسوله، فلا يحل له ذلك، وإنه لعاص لله ولرسوله، ومرتكب محرما. ثم قال في آخر الحديث في آخر الباب: إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء، والذين يتخذون القبور مساجد. ففي هذا دليل على خطورة ذلك، وعلى عظم ذنب من فعل ذلك، لأنها ما تقوم الساعة إلا على شرار الناس، وهم الذين لا يقولون الله الله، وكذلك الذين يتخذون القبور مساجد، فإنهم من شرار الناس عياذا بالله من ذلك. فكيف يستسيغ المسلم أن يبني على القبر مسجدا أم كيف يستجيز أن يدفن قبرا في مسجد فلربما أنه يعبد من دون الله ويكون قد تسبب في الشرك، بل مآله إلى أن يعبد شاء أم أبى، لأن الناس إذا رأوا في المسجد إنهم يدعونه ويتمسحون به ويأخذون من تربته، فإن كان القبر في قبلة المسجد فإن الصلاة لا تحل في هذا المسجد، والصلاة فيه محرمة وهي باطلة لأنه استقبل قبرا. إن كان القبر في قبلي المسجد فالصلاة لا تحل فيه بل هي باطلة، لأنه يسجد إلى القبر، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصلوا إلى القبور. وإن كان القبر في غير القبلة في غير قبلة المسجد فإنه ينبغي له أن لا يصلي في هذا المسجد، وأن يبحث عن مسجد ليس فيه قبر، لأنه إذا رآه وأقره فلا يسلم من الإثم، وقد لا يؤمن عليه أن يكون في قلبه ما في قلبه من تعظيم هذا المقبور ومن الدنو منه ومن التبرك به ومن الأخذ من تربته. فعليك أن تعرف ذلك وأن تتقي الله عز وجل وأن تحذر كل الحذر، فإن هذا من وسائل الشرك وذرائعه، فمن فعل ذلك فعليه أن يتوب إلى الله وأن يهدم ما بنى، وإن لم يفعل ذلك فعليه أن يحذر من ذلك وأن يحذر وألا ينفذ وصية عهد إليه بالوصية في ذلك، فإن هذا من المعصية لله ولرسوله. ولا يختلجك شك ولا ريب أن ذلك من المعصية لله ولرسوله، وإن من الناس من إذا مات رأى والده يأمره بأن يبني عليه ضريح أو يبني على قبره مسجد، يقول يا ولدي ابني على قبر مسجد، يا ولدي ابني على قبر ضريح. وهذا الذي يقوله شيطان ليس بأبيك ولا بغيره، إنما هم من الشياطين الذين يأتون إلى الناس ويشوشون عليهم في أمور دينهم، كما ذكر ذلك ابن تيمية رحمه الله. إنهم إذا وجدوا خفة عقل مع خفة دين لعبوا بالإنسان في يقظته ومنامه، في يقظته في الوساوس وفي منامه في الأحلام، فإنه يرى الشيخ الفلاني ويرى السيد الفلاني ويرى كذا ويرى كذا، وهذه كلها من تلاعب الشيطان بعقول بني آدم. وما ذاك إلا لضعف التوحيد، ولو أن التوحيد تمكن من القلب لهرب الشيطان من ظلك، ولهرب الشيطان من نفسك، ولهرب الشيطان من رؤيتك، كلما قوي التوحيد هرب الشيطان منك، لأنهم ما يقربون من الموحد المحقق، فهم يخافون منه ويفرقون منه لأنهم ضعفاء. ولكنهم إذا خف التوحيد قو، وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا، كان الجن يخافون من الإنس إذا رأوهم، الجن كانوا يخافون من الإنس، ولكن لما كان الإنس إذا نزلوا بواد من الأودية، كانوا في الجاهلية إذا نزلوا بواد ليس به أحد قالوا نعوذ بعظيم هذا الوادي، يعني رئيس الجن من شر ما فيه، فعلم الجن أن الإنس يخافون منهم فزادوهم رهقا أي رعبا وخوفا، وأنه هذا قول الله عز وجل، وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا أي رعبا وخوفا. فإذا قوي التوحيد في قلب العبد فإن الشيطان لا يقرب من نفسه، فإذا ضعف التوحيد دنا منك، فإذا كان ما هناك توحيد جثم على قلبك ووسوس لك، فأنت تتكدر في أمور دينك ودنياك. في أمور دنياك يكون عندك أوهام وخيالات وتوقعات واضطرابات وأمور نفسانية يلعب بك ويوسوس لك ويؤذيك ويؤلمك، لأنك أعرضت عن خالقك، أعرضت عن فاطرك، ما عرفت ربك جل وعلا. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: من تعلق شيئا وكل إليه. ثم هو في منامك يلعب عليك بالأحلام التي يريك إياها. ولذلك لما قالوا لابن تيمية رحمه الله: نزل بنا شدة ونزل بنا أمر، وقلنا: يا ابن تيمية، وإنك أتيت إلينا وفرجت كربتنا، أنت في صورتك أتيت إلينا وفرجت ما نزل بنا؟ قال: إنه ليس أنا وإنما هو شيطان تصور بصورتي. أما لو كان عابد ليس بعالم قال: نعم أنا جيد، لأنه ما يدري العابد والزاهد ما يدري، أو يغتر إذا من شافه قالوا سيدة قال: يمكن والله أنا عبادات لنتعبد. العابد يغتر لأنه عن غير علم، يقول: إني أصوم وإني أكثر من الصلاة وإني أكثر من العبادة والدعاء، يمكن هذه كرامة. لقالوا له: إنك جيت وفرجت كربتنا، قال: يمكن والله هذه كرامة، الحمد لله الحمد لله، يقول هذه كرامة. لكنه لأنه عن غير علم يعبد الله. ولذلك قال: وإن فقيها عالما متورعا أشد على الشيطان من ألف عابد. ابن تيمية قال: هذا كشيطان، لست بأنا، أنا ما أتي إليكم، أنا هذا شيطان تصور بصورتي. ولذلك الشياطين تختلق ما تختلق، كل ذلك بقضاء الله وقدره ابتلاء وامتحانا لعباده. أليس الدجال يأمر السماء فتمطر والأرض فتنبت؟ أهو على حق؟ لا، بل هو كاذب دجال، ولكن الله عز وجل أقدره ليبلو عباده وليختبرهم. فكذلك الشياطين أقدرهم الله على ما أقدرهم عليه بقضائه وقدره، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ليبلو عباده وليختبرهم. ولذلك لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم اختبطت الشياطين وقالوا: ماذا حدث في الأرض؟ كنا نسترق السمع وإنا رمينا بالشهب. فعاثوا في الأرض، وبعضهم ذهب يمينا وبعضهم ذهب شمالا يبحثون في الأرض ماذا حدث. فمر الذين متوجهين إلى تهامة فرأوا النبي صلى الله عليه وسلم متجها إلى عكاظ، ومعه أناس في نخلة يتلو عليهم القرآن يصلي بهم. فأنزل الله عز وجل: وإن صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا: أنصتوا. فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. قالوا: يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به. ثم قال عز وجل: قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا: إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. فبهذا تعلم أن من رأى في منامه أن والده يأمره بضريح فهذا من تخيلات الشياطين، بل هو قد يكون شيطان، بل قد يراه مرة ثم يراه مرة ثم يراه ثالثة ورابعة وخامسة، ثم ماذا؟ هذا كله من الشيطان. وقد يتلاعب الشيطان ببعض الناس، فقد يكون له طريق صالح أو طريق خير، يطلب العلم أو يتعلم العلم، ثم يخوف، ثم يكون في بادي أمره ما عرف الله ولا عرف حق المعرفة، ويأتي الشيطان في المنام يريها أشياء كريهة في طريقه هذا، يعني يريها أشياء كريهة يكرهها في طريقه إذا كان طريق صحيح إلى الله، إذا كان على طريق صحيح وهو في بادي أمره، إما في بادي أمره يطلب العلم، أو في بادي أمره في طريق خير من وفي طريق مستقيم، يعني طريق حق، قد يكون في أول الأمر يأتي الشيطان في المنام يريه هذا الأمر الذي هو فيه، يريه فيه أمرا يكرهه، ثم يظن أنها رؤيا وهي من الشيطان. فلو رجع هذا إلى أهل العلم وسألهم قبل أن يترك ما هو عليه لكان خيرا له. ولذلك تجد بعض العوام يعني يشوش عليهم ذلك، وإن لم يصل بهم إلى حد الشرك، منهم من يأتي الشيطان بوسائل الشرك وذرائعه، فيريه شيخه في المنام يقول ائت إلى قبري واسألني إذا نزل بك حاجة، يغتر، يقول هذا الشيخ الفلاني والسيد الفلاني أتاني في النوم وقال إذا نزل بك كرب فأتي إلى قبري أو ادعو عند قبري أو تمسح بقبري، فيظن أنها رؤيا وهي من الشيطان بلا شك ولا ريب، لأي شيء جاء الشيطان؟ لعدم معرفة التوحيد. ألا ترى إلى عمر يفرق الشيطان منه، يفرق الشيطان منه، وما لقيه في فج إلا سلك فج آخر، كل ذلك من قوة التوحيد. وأبو بكر رضي الله عنه لما مات الرسول صلى الله عليه وسلم وحصل ما حصل من بعض الصحابة، انظر إلى قوة التوحيد وقوة الإيمان، قام في الناس خطيبا فقال من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت، كل ذلك من معرفة الله، وهو من أحب الناس إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. ولكن حيث أنه عرف الله ما حصل له شك ولا ريب في هذا الأمر. فمن الناس من يشوش عليه الشيطان في منامه، والناس في ذلك درجات، فمن الناس من أشرب في قلبه الشرك فهو يريه شيخه أو يريه والده لأجل أن يعظمه أو ليذبح له أو ليأتي لقبره أو ليأخذ من تربته أو ليسجد له أو ليدعو الله عند قبره أو ليعكف عند قبره. من الناس من يعكفون عند القبور، من الناس من يدعون الله عند القبور، من الناس من يتلون القرآن عند القبور. أما إذا كان دون ذلك موحد ولكنه عامي، بعض الناس يكون موحد عنده توحيد وسالم من الشرك ولكنه ما عنده علم، وهو ما يسأل أهل العلم، فقد يأتي الشيطان في طرق الخير ويريه إياها في مناظر كريهة فيتركها، كل ذلك من أجل ما يرى في النوم، يظن أنها رؤيا وليست برؤيا، بل هي حلم من الشيطان ومن وساوس الشيطان. يقول أنا رأيت كذا، ثم يترك هذا الطريق، طريق الخير يتركه، لما؟ لأنه رأى في المنام شيء ما هو بزين. سبحان الله، أنت ما تعبدت بالرؤيا، وإنما تعبدت بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. عليك التفريد والتجريد، التفريد تفريد العبادة لله، وتجريد والتجريد تجريد المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم. فرحم الله هذا الإمام، أعني الإمام المجدد شيخ الإسلام والمسلمين محمد بن عبد الوهاب، أجزل الله له الأجر والثواب، وأسكنه الفردوس الأعلى، وكل من سار على على دعوته ودعا إلى الله عز وجل على بصيرة إلى أن يرث الأرض، لا أن يرث الله الأرض ومن عليها، حيث رحمه الله بوب مثل هذا التبويب. باب ما جاء في التغليظ، في باب ما جاء في التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح، فكيف إذا عبداه؟ الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: باب إذا أفطر في رمضان ثم طلعت الشمس. حدثني عبد الله بن أبي شيبة، حدثنا أبو سامة عن هشام بن عروة عن فاطمة عن أسماء. باب اللي قبله ما هو؟ باب حديث الله. نعم. قال عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت: أفطرنا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم يوم غيم ثم طلعت الشمس. قيل لهشام: فأمروا بالقضاء. قال: لا بد من قضاء. وقال معمر: سمعت هشاما لا أدري قضوا أم لا. بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال البخاري رحمه الله في صحيحه: اعذرونا عن رفع الصوت، لأن يعني التوحيد نرفع الصوت، أما يعني باقي درس هذا ما يستطيع الإنسان يرفع الصوت الحين. باب من أفطر في شهر رمضان ثم طلعت الشمس، يعني إنهم اغتروا ظنوا أن الشمس قد غربت فأفطروا، يعني أكلوا، ثم طلعت الشمس بعد ذلك عن غير قصد، أفطروا يظنون أن الشمس غربت ثم طلعت بعد ذلك، فما حكم ذلك؟ فالبخاري رحمه الله ساق حديث أسماء أنهم أفطروا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ثم طلعت الشمس، وحديث أسماء ليس فيه أنهم أمروا بالقضاء أو لم يؤمروا بالقضاء، ما فيه هذا ولا هذا. يعني لو كان في حديث أسماء أنهم أمروا بالقضاء أو لم يؤمروا بالقضاء لكان حجة، لكان حجة في القضاء أو في عدم القضاء، ولكن في حديث أسماء أنها حكت أنهم أفطروا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ثم طلعت الشمس، فليس في هذا وهذا، فلذلك حصل الخلاف. قال هشام لما سئل: لا بد من القضاء، وفي رواية عنه أنه قال: لم يقض. فتعارضت الروايتان عن هشام، قال في رواية إنه لا بد من القضاء، وقال في رواية عنه إنهم لم يقضوا. تعارضت الروايتان عن هشام، يعني الراوي الحديث عن عائش عن أسماء، فما حكم من أفطر ثم طلعت الشمس؟ من الفقهاء من قال إنه إذا أفطر ثم طلعت الشمس فإنه عليه أن يمسك وأن يقضي هذا اليوم، كثير من الفقهاء قال ذلك، وبعض الفقهاء قالوا إنه لا قضاء عليه لأنه أفطر عن غير قصد، وهو كمن أكل أو شرب ناسيا، وإنما أطعمه الله وسقاه، الذي أكل أو شرب ناسيا إنما أطعمه الله وسقاه، فهذا أيضا أكل أو شرب ظن أن الشمس قد غربت وليها لم تغرب، فالجمهور على أنه يقضي، وبعض الفقهاء قال إنه لا يقضي كما أثر عن عمر رضي الله عنه، والذي يظهر لي والله تعالى أعلم هو الثاني، أنه لا قضاء عليه، لأنه الذي يأكل أو يشرب ناسي لا قضى عليه، فكذلك هذا ظن أن الشمس، لكنه يصير تحرى، ما يكون أنه أكل أو شرب مفرط، يعني كأن يكون يقول يمكن أن الشمس غربت، لا، أنه احتاط وأنه نظر وتأكد، وأنه لما عمل ما يلزم من التأكد وظن أن الشمس قد غربت، يعني يكون في وقت غيم وليس بيده عنده حوله ساعة ولا أحد يخبره، ثم أفطر ثم طلعت الشمس بعد التحري، بعد التحري والاحتياط، فإنه إذا طلعت الشمس فالذي يظهر والله تعالى أعلم أنه لا قضاء عليه كما قال عمر. وإلا بعض الفقهاء وهم الجمهور قالوا بالقضاء، والله تعالى أعلم بالصواب. نعم. اللهم باب صوم الصبيان. وقال عمر رضي الله عنه لنشوان في رمضان: ويلك وصبياننا صيام فضربا. حدثنا مسدد حدثنا بشر بن المفضل حدثنا خالد بن ذكوان عن الربيع بنت معوذ قالت قالت أرسل النبي صلى الله عليه وسلم غداة عاشوراء إلى قرى الأنصار: من أصبح مفطرا فليتم بقية يومه، ومن أصبح صائما فليصم. قالت: فكنا نصوم بعد ونصوم صبياننا ونجعل لهم اللعبة من الإهن، فإذا بكى أحد على الطعام أعطيناه ذاك حتى يكون عند الإفطار. قال البخاري رحمه الله: باب صوم الصبيان. وقال عمر رضي الله عنه لنشوان أي سكران، قال لنشوان يعني سكران شرب الخمر: ويلك ويلك وصبياننا صيام، يعني وصبيان الصغار صيام وأنت سكران. فجلده رضي الله عنه 80 وغربه إلى الشام، يعني جلد السكران وغربه. ولكن الشاهد من هذا الأثر هو قوله: ويلك وصبياننا صيام، فيه دليل على مشروعية تصويم الصبيان. وإلا الوجوب ما يجب إلا على البالغ، والبلوغ يحصل بالإنبات حتى ولو كان له 10 سنين. إذا أنبت شعرا خشنا فقد بلغ، أو إذا احتلم أنزل منيا في احتلام فقد بلغ، أو بلغ 15 سنة فقد بلغ، أو حاضت الجارية فقد بلغت ولو لم يكن لها إلا 10 سنين. فإذا بلغ فقد وجب عليه الصوم، لكن هذا قبل البلوغ، فإنه يشرع صيام الصبي ويؤمر به إذا أطاقه، كما أنه يؤمر بالصلاة وهي لم تجب عليه، فإنه يؤمر بالصلاة كذلك يؤمر بالصيام إذا أطاقه، لقول عمر: ويلك وصبياننا صيام، ولأن الصحابة صوموا صبيانهم يوم عاشوراء وكانوا يضعون لهم اللعبة من العهن، من العهن يعني من الصوف، يعني يشغلونهم لئلا يأكلوا حتى تغرب الشمس، وما ذاك إلا لصغر أسنانهم. لهذا دليل على مشروعية تصويم الصبيان، وأنه ينبغي للمسلم أن يمرن صبيانه على الصوم، ولكن ما يؤدبون على ترك الصوم، يؤمرون به ولا يعذرون على تركه، بينما البالغ يؤمر به ويعذر إذا تركه، البالغ يعذر إذا تركه. الله أنك باب الوصال. ومن قال: ليس في الليل صيام، لقوله تعالى: ثم أتموا الصيام إلى الليل. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم رحمة لهم وإتقان عليهم وما يكره من التعمق. حدثنا مسدد قال حدثني يحيى عن شعبة قال حدثني قتادة عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تواصلوا. قالوا: إنك تواصل. قال: لست كأحد منكم، إني أطعم وأسقى. أو إني أبيت أطعمها أسقى. حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال. قالوا إنك تواصل. قال إني لست مثلكم إني أطعم وأسقى. حدثنا عبد الله بن يوسف حدثنا الليث حدثنا ابن الهاد عن عبد الله بن خباب عن أبي سعيد رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تواصلوا فأيكم أراد أن يواصل فليواصل حتى السحر. قالوا فإنك تواصل يا رسول الله. قال إني لست كآياتكم مني أبيت لي مطعم يطعمني وساقي يسقيني. حدانا عثمان ذكر المصنف رحمه الله باب الوصال. والوصال على نوعين: أن يواصل أياما كما كان عبد الله بن الزبير يواصل 15 يوما ما يأكل ولا يشرب، وهذا ليس بمشروع بل هو محرم عند بعض أهل العلم. فإن قيل فما وجه عمل عبد الله بن الزبير كيف يعمل وهو محرم؟ قالوا إن عبد الله بن الزبير فهم أن النهي في من ينهكه الوصال ويتعبه الوصال ويشق عليه الوصال فهو محرم عليه، وأن من أطاق ذلك ولا يتعبه فلا تحريم عليه، فلذلك كان يواصل 15 يوماً.